بعد، قال رحمه الله تعالى: وإن قال إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر. وإن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر. صلاة المسافر. أعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: وإن قال إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا، ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: إذا دخل المأموم مع الإمام، أي إمام، ولو كان مثلا وجد ناس يصلون اثنين أو ثلاثة ودخل معهم في الصلاة وهو لا يدري، وهو مسافر ولا يدري عن هذا الإمام، هل هو مثله مسافر أو أنه مقيم، فدخل معه وقال: إن كان مقيم وأتم الصلاة أتممت معه، وإن كان مسافر وقصر الصلاة فأنا مسافر مثله أقصر الصلاة. فلو دخل بهذه النية، بنية إن كان هذا الإمام مقيم وبيصلي أربع ركعات على أنه يتابعه، وهذا الواجب، نوى أنه كان مقيم يتابعه، وإن كان أنه مسافر مثله، فإذا سلم من ركعتين يسلم معه، وهذا لا بأس به، لأنه في الأصل هو أنه يصلي ركعتين، لكن إذا أتم إمامه فهو يتابعه ويتم مثله، من أجل ما يختلف عن الإمام. إذا صلى المسافر خلف مقيم والمقيم يصلي أربع، فهو يكمل معه مثل ما صلى أربعا، ما يختلف عن الإمام، حتى ولو قدر أنه درك ركعتين من الصلاة معه، فإذا سلم يقوم ويأتي بالركعتين، لأن إمامه كذا عنه، فهو يتابع إمامه. فإن دخل ما يدري، شاك به هل هو مقيم أو مسافر، وقال: إن كان هو مقيم فأنا أتممت معه، وإن كان هو مسافر فأنا أقصر الصلاة مثل ما يقصر لأنه مسافر وأنا مسافر، فهذا لا بأس ولا يضره ذلك. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا، ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها. نعم. يعني يقول المصنف رحمه الله: لو أنك أنت مسافر ثم دخلت مع إنسان مقيم، تعرف أنه مقيم، وإذا دخلت مأموم مع الإمام المقيم تبي تكمل الصلاة، يلزمك متابعة إمامك وتكمل الصلاة، لكن يقول: لو قدر إن صلاتك بطلت، إنك مثلا أحدثت في نفس الصلاة، أو تذكرت وأنت تصلي إنك ما انتبه على وضوء وانصرفت، فإنه يلزمك تتم هذه الصلاة، لأنك دخلت بها وناوي الإتمام فأنت تتمها، فلا تصليها قصرا، لأنها لزمك بنيتك كاملة، أو دخلت معه، أو أنك بديت بالصلاة ناوي تكمله وفسدت هذه الصلاة، ولا تقول: والله أنا مسافر أصلي ركعتين. الصلاة التي دخلت فيها ونويت إتمامها أن تصليها أربع، لو فسدت يلزمك أن تصليها أربعة ولو كنت مسافر، إذا كان من نيتك الإتمام. نعم. لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها أو لم ينوي القصر عند إحرامها، لزمه أن يتم، لأنه الأصل، لأنه الأصل الإتمام، ولأنه لم ينوي القصر. أما لو نويت القصر ثم فسدت هذه الصلاة وأعدتها فأنت لك أن تعيدها مقصورة حسب نيتك الصلاة الأولى هذه التي فسدت. نعم. وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوي، أو لأن الأصل هو الإتمام، والقصر وهذا على قول بعض العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا، بالنسبة للمسافر على أصل القصر، هذا إذا كان مسافر فالأصل القصر. فكل هذه التعليلات تلغى على هذا القول، لا سيما حديث عائشة يقوي هذا القول. حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين كلها، المسافر والمقيم، أول ما فرضت ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولكن بعد ذلك نسخ هذا بالنسبة للمقيم وصارت صلاة أربع بالنسبة للمقيم، وأقرت صلاة المسافر ركعتين على ما كانت عليه. فعلى هذا القول وما يستدل به العلماء أن الأصل هو القصر بالنسبة للمسافر، وأن هذا بالنسبة للمقيم نعم صحيح الإتمام. فكل هذه التعليلات هذه تزول بهذا على هذا القول، لكن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله هو الأحوط، والإنسان عليه يحتاط لدينه. نعم، لأن الأصل أنه لم ينوي أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم. نعم، إذا كان إنسان مسافر ودخل بلد، سواء البلد التي هو قاصدها أو بلد آخر، ولما وصل إليها جاله شغل أو لازم وعزم على أنه يبقى فيها أكثر من أربعة أيام، فإذا عزم على البقاء أكثر من أربعة أيام فلا بد أن يتم ويكون مثل الحضر، لا يترخص برخص السفر، يتم الصلاة ولا يفطر، إن كان في رمضان لا يجوز له الفطر لأنه حكم المقيمين. أما لو دخل البلد وهو ما يدري ماذا يجلس فيها، هل يجلس يوم ولا يومين ولا ثلاثة أو أكثر، فهذا يترخص برخص السفر، يقصر الصلاة ويمسح على خفيه ثلاثة أيام، ويجوز له الفطر حتى ولو جلس شهر أو شهرين أو ثلاثة إذا كان ما يدري متى يمشي. لكن إذا كان يدري انه يبي يتاكد انه ما هم ماشيين الا بعد خمسة ايام اربعة ايام، فاذا تاكد انه اربعة ايام جالس فلا يترخص برخص السفر لانه اصبح مقيم. لكن صار ما يدري، ربما انه يبحث عن شخص، كل واحد يقول يبي يجي اليوم ولا يجي باسل وينتظره، وتروح عليه شخص ايام نص شهر شهر وينتظره، كل يوم ينتظر، اذا وجده انه يبي يمشي هذا حكم المسافر ولو طالت المده، لانه ما نوى اقامه. نعم، وإن أقام أربعة أيام فقد قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. ومثله نعم، هذا إذا كان الإنسان مسافر يروح يجي مثل صاحب سيارة أو سائق سيارة أو سائق طائرة كل يوم من البلد ورايح جاي، هذا يقصر الصلاة. أو كذلك في سفينة يسافر يودي بضاعة ثم يرجع يودي بضاعة وهو الحاله، فهذا مسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وترخص برخص السفر، إلا إن كان مثلا مثل ما يكون في بعض السفن البواخر الكبيرة، ربما أنه يسكن فيها هو أولاده، تكون زوجته معه وأولاده معه، وهذه مهنته، بهالباخرة لا يلزم ولا يروح ولا شيء، جميع وقته، هذا يعتبر مقيم، كأنه مقيم للبلد، هذا ما يترخص برخص السفر، لأنه أهله وأولاده معه، فلا يترخص برخص السفر هذا، لأنه هذه إقامته وهذا بلده، هذا هو ساكن فيه، ولو أنه يروح ويجي. نعم، ومثله مكار وراع ورسول سلطان. مكارن إكريان مكارن ها إكرس ها مكارن مكاري ومثله مكار وراع يعني مكاري يعني يؤجر هذا يؤجر سيارة ويروح بالناس ويجيبهم ولا يؤجر بعارين ويروح ويجيب هذا المكاري نعم ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم نعم هذا يقصر الصلاة مثلا هذا شغله معه مثلا 50 بعير مثل ما كان في الزمن السابق 50 بعير 60 بعير ومن بلد البلد يذهب إلى مثلا بلد مسافة شهر ويأخذ منها حمل منها مثلا حمل ويجيبها للبلد هذه ولمنه نزله أقام عندها الأسبوع أسبوعين ثم سافر وراح فهذا يعتبر مسافر كل ما راح وجافه مسافر هذا المكاري أو مثلا في الحج يأجر الناس بعارينه ويروح معهم للحج هذا المكاري هذا يعتبر مسافر وكذلك لو كان إنسان هذه شغلته صاحب بريد صاحب بريد شغلته ويودي البريد ويرجع البريد ويروح هذا مسافر هذا حكم مسافر ما يقول والله أنت كل دهرك هذا أو مثل أصحاب السيارات هذا مثلا يشيلون بضايع مثلا من جده للرياض من جده مثلا للقصيم من جده الحائل من جده الأبهاء جده الجيزان كذا رايح ينقل ويروح يتردد هذا مسافر حكم السفر هذا حكم مسافر ولو طاب ولو كان هذه شغلته ولو انه قاعد على هذا سنين طويله هذا شغله فلا بأس هذا حكم مسافر يقصر الصلاه ويترخص في رخص السفر نعم ويتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له به امراه او كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر نعم هذا في خلافنا العلماء رحمهم الله فيما إذا مر ببلده الأصلية مثلا إذا فرضنا أنك أنت مثلا من أهل الطائف ولكنك انتقلت سكنت في جدة أو سكنت في الرياض إذا جيت للطائف مثلا علشان أنه بلدك الأصلي ولو أن أهلك مو إذا جيت فأنت تتم لأنك وصلت بلدك الأصلي تكمل الصلاة ما يكون حكم المسافر وكذلك أيضا لو جيت وتزوجت فأنت حكمك حكم المقيم لأن صاروا أهلك موجودين هنا الآن أو تتزوجت فيها هذا المذهب لكن الصحيح خلاف هذا كله الصحيح انك اذا جيت بلدك الاصلية واهلك ما هم فيها فانت تقصر الصلاة او مثلا تزوجت وانت ما انت ناوي الا تجلس يومين او ثلاثة تتزوج يومين وتمشي فانت حكمك حكم المسافر هذا هو الصحيح ان شاء الله لان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر الى المدينة من مكة وبلده مكة واولاده كلهم مولودين في مكة كلهم من خديجة رضي الله عنها وخديجة توفيت قبل الهجرة ولما انه جاء في فتح مكة ولما جاء في حجة الوداع كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام فكان يقصر عليه الصلاة والسلام فكل هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله لا غير صحيح يعني وإن كان قال به طائفة من العلماء لكن القول الآخر هو الصحيح إن شاء الله إنه إذا جاء للبلد ما فيه ولو هي بلده الأصلية إذا انتقل منها إلى بلد أخرى وأتى إليه حكم المسافر إن كان يبي يجلس أكثر من 4 أيام فهو يتم وإن كانوا يومين 3 فهو حكم المسافر يترخص برخص السفر نعم وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه سافر سفرا بعيدا أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر نعم لو كانت البلد له طريقين طريق يمكنك مثلا بينك وبينه 40 كيلو وطريق ثاني بينك وبين البلد 100 كيلو فإذا ذهبت مع الطريق هذا اللي هو مثلا 70 أو 80 أو 100 كيلو هذا حق لك أن تكسر لأنك مسافر هذه المدة وهي مسافة يومين قاصدين فإذا كان يومين قاصدين فإنك حكمك حكم المسافر ولو أنك تقدر تروح مع الطريق الأقصر منه لا، فإذا سلكت هذا الطريق فإنك تقصر فيه. إذا كان له طريقين وذهبت مع الطريق البعيد، أما إذا كان الطريق 30 كيلو 40 كيلو كذا، هذا ما تقصر فيه الصلاة، لأنه هذا مسافة يوم واحد. لكن إذا كان 70 80 في هذا الحدود على سبيل التقريب، هذا مسيرة يومين، ومسيرة اليومين تقصر فيه الصلاة. فلو سلكت طريق وهو مسافة يومين تقصر فيه الصلاة، ولو أن البلد لها طريق آخر يمكنك أن تقطع في نصف هذه المسافة. نعم. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر. نعم، كذلك لو مثلا سافر ثم نسي أحد الصلوات وذكره وهو في سفر، ذكر صلاة سفر ناسيها وذكرها في وقت سفر، صليها ركعتين، لأنها أصلا وجبت بذمك ركعتين وتذكرتها الآن وأنت مسافر فتصليها ركعتين إذا كانت مما يقصر. نعم. لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه، قال ابن تميم وغيره، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا قصر، ولم ينوي الإقامة قصر أبدا. ولم ينوي إقامة قصر أبدا. نعم، يعني إذا كان الإنسان مثلا إما ضايع في البر أو مسجون ما لا يدري متى يخرج، وهو مسافر سجن وهو في سفر، أما إذا كان مسجون ببلده لا، هذا مقيم، صلي صلاة مقيم. لكن لو الإنسان مر ببلد وسجن في هذا البلد وهو مسافر يستمر بسفره، فهو مسافر حتى ولو جلس كم، لأنه وهو في الحبس ما يدري، وهو في السجن ما يدري، يمكن يطلع اليوم، يمكن يطلع آخر النهار، يمكن يطلع بكرة، ما يدري وش يجلس. هذا يستمر بالقصر وبرخص السفر، لأنه ما أزمع الإقامة على 4 أيام، فهذا له أن يقصر. لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. نعم، ابن عمر رضي الله عنه من أورع الناس ومن أعلم الناس بالسنة، ولما راح الجهاد في سبيل الله ووصلوا إلى أذربيجان وكان وقت الشتاء، نزلت الثلوج وحالت بينهم وبين الطريق، فكانوا جالسين هناك ويقصرون الصلاة حتى قام 6 أشهر وذهبت الثلوج ومشوا، وكله يقصر الصلاة لأنه كل يوم أو ذا ينتظر أنه ينفتح لهم فرج ويمشوا، ما أزمع على الإقامة، ما هم زائدين ولا ساعة لو حصل له طريق وحصل له متنفس، لكن ما حصل له شيء، فهو ما جلس قصدا، جلس للضرورة، فهذا وجلس 6 أشهر، هذا حكم مسافر. وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. نعم، الأسير هو المسجون اللي أسره الأعداء، هذا مسافر يقصر كل مدته، لأنه ما يدري متى يفرج عنه. وكذلك الإنسان إذا جاء لها البلد، سواء زائر شخص أو جائع يتجر أو لأي غرض من الأغراض، إذا جلس في البلد ولا يدري متى يمشي، يمكن يمشي بكرة يمكن بعد بكرة، هذا يقصر أبدا. فإن تأكد أنه سيجلس 4 أيام يقين، فهو لازم أن يتم، لأنه يصبح من المقيمين. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، وغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. نعم، لو غلب على ظنه مثلا أنه يطول وقته، إذا كان ما هو متحقق بس، نعم، فهو يقصر أبدا. نعم. لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، النبي لما عليه الصلاة والسلام ذهب في غزوة تبوك، من يوم خرج من المدينة وهو يقصر صلاته، وجلس في تبوك 20 يوم، ويكسر الصلاة، لأنه ما يدري متى يفاجئ العدو، ولا يدري متى مثلا يذهب للجهاد، ولا يدري متى يرجع. فهذا يستمر حتى يتبين له، لأنه هم جالسين ينتظرون، ما يدري يمكن بكرة يمشون، يمكن بعد بكرة يمكن. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم. غلب على ظن أن ما تنقضي حاجته إلا بعد أربعة أيام فهو يتم. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح غير. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح. نعم، حيث لم يبح، يعني لم يبح له القصر. نعم، حيث لم يبح لم تنعقد صلاته. نعم، إذا كان مثلا ما هم مباح له، مثلا سفرا قصير مسافة مثلا 15 كيلو 20 كيلو ويقصر، هذا ما يبح له القصر، هذا ما يجوز له، لازم يتم. فلو نوى القصر ما صحت صلاته، لأنهم مطالبون بالإتمام ما هم بالقصر. أو كذلك سفر معصية، مسافر سفر معصية، هذا ما يترخص برخص السفر، لأن الرخص لا تستباح بالمحرمات. فإذا كان سفره محرم هذا ما يستبيح القصر. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. نعم، لم تنعقد صلاته إذا نوى بها القصر، وإن نواها تامة هي تنعقد صلاته. نعم. فصل في الجمع. نعم، يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما. المصنف رحمه الله يتكلم لنا عن أحكام السفر وصلاة أهل الأعذار، وسبق صلاة أهل الأعذار المريض أو الذي مثلا يخاف على نفسه أو الذي مثلا مكلف بحراسة على شيء ونحو ذلك، هذول أصحاب أعذار. وهنا ذكر لنا أحكام المسافر، فبين لنا أن المسافر يقصر الصلاة، وبين توضيح ما تقصر فيه الصلاة، وكذلك الفطر في رمضان، وكذلك المسح أكثر من يوم وليلة على الخفين إلى ثلاثة أيام. كل هذه انتهى. الآن انتقل إلى موضوع آخر وهو الجمع بين الصلاتين. ففرق بين قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. أما قصر الصلاة فهذا سنة للمسافر ولا ينبغي يتركه، وأفضل من الإتمام. قصر الصلاة أفضل من كونه يتم الصلاة إذا كان مسافر، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كل مسافر يقصر الصلاة، فهذا هو الأفضل، هذه سنة. أما المسألة الثانية اللي الآن بدأ المصنف يوضحها ويشرحها لنا، وهي مسألة الجمع، فالجمع رخصة، القصر عزيمة لا بد أن تقصر، أما القصر عزيمة، أما الجمع فهذا رخصة. والرخصة إن احتجت إليها فافعلها، وإن لم تحتج إليها فلا تفعلها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سفره يقصر الصلوات، أما الجمع فهو يجمع أحيانا ولا يجمع أحيانا. إذا كان مقيم ما جمع، صلى كل وقت بوقته ركعتين، وإن كان جاد به السير فهو يجمع بينهن لحاجته إلى ذلك. فالجمع بين الصلاتين من باب الرخصة، والرخصة تستباح عند حاجتك إليها، أما إذا لم تحتج إليها فالأولى ألا تجمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما يوضح لنا هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجه لما أنه ذهب إلى عرفات من منى وجلس إلى وقت الزوال في نمرة، ثم لما انتصف النهار وقت الزوال ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكان المسجد الآن، وخطب خطبته الشهيرة في يوم عرفة، ثم أمر المؤذن بعدما انتهت الخطبة فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة وصلى الظهر ركعتين، ثم أمره بإقامة الصلاة للعصر وصلاها ركعتين، وجمع بينهما، قصر وجمع. ثم لما انتهت من صلاة العصر ذهب صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عرفات ووقف عند الصحارات الكبار مستقبل القبلة وجبل الرحمة الذي يسمى إلال جبل الرحمة بينه وبين القبلة ووقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. فهو لما كان أراد أن يقف عليه الصلاة والسلام وله جالس ولهم حول عن رحلته قدم صلاة العصر وصلى الله جمعا مع قصرا وجمعا مع صلاة الظهر، لأنه ما هو بنازل عليه الصلاة والسلام وراكب على رحلته. ثم لما غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف من عرفات قاصدا مزدلفة. فلما مشى عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب خمسة. قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فاستمر في سيره صلى الله عليه وسلم حتى وصل المزدلفة، ولما وصل المزدلفة أناخ راحلته وصلى بالناس صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير، وقصر صلاة العشاء فجمع تأخير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأرفق في هاتين الحالتين. الأرفق به الأول أنه يصلي صلاة العصر حتى ما ينشغل بصلاة العصر وقت الدعاء أو وقت يتفرغ للدعاء، ولا ينشغل بصلاة العصر، بل جمعها مع صلاة الظهر وبقي من وقوفه بعد الظهر لما غربت الشمس وهو يدعو ويذكر الله ويسبحه ويهلله، ولا ينشغل عن هذا لأنه صلى العصر. ولما مشى عليه الصلاة والسلام ما صلى على المغرب لأنه ماشي بسيره الآن، فلما وصل مزدلفة وفرغ الآن ونزل صلى المغرب والعشاء وقصر العشاء لأن هذا أريح له. فلذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الأفضل في حق المسافر بالنسبة للجمع أن يعمل الأرفق به ما كان أرفق به يعمله، وهذا هو السنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا كنت مسافر ثم نزلت مثلا الضحى وقضيت حاجتك من سفرك وتبي تمشي بعد الظهر ولن تواجه إلا غروب الشمس، فالأفضل في حقك إنك تصلي الظهر والعصر جمع تقديم وتركب، حتى أنه ما الصلاة ما توجب لك الصلاة أنك تقف وقفة ثانية ويروح عليك بعض الوقت، صل الظهر والعصر وامشي، ولا تقف إلا المغرب. لو وصلت المغرب اجمع بين الصلاتين، أو ما بعد أو ما هو بالمغرب، أو تمشي لما يدخل وقت العشاء وتقف هم تصلي المغرب وتصلي العشاء جمع تأخير. فهذه السنة، لكن ولذلك النبي فعل هذا في العرفة وكذلك في مزدلفة. لكن لما كان في ميناء جالس يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، جلس أربعة أيام يوم العيد ويوم التشريق ثلاثة أيام وهو في ميناء، كان يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر ما يقصر ولا يجمع، لأن مهنا موجب للجمع هو مقيم، مهنا موجب موجب للجمع. إذا بصرت ماشي ما ودك تقف، أو ماشي مثلا وطريقك بعيد فانت تقف تنوي تأخير الصلاة وتأخر إلى الصلاة الثانية، هذا اللي جايز. أما كنت جالس لابد أن تصلي كل وقت في وقتها وتقصر ولا تجمع، ما يستحب لك الجمع في مثل هذه الحالة. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر. نعم. في وقت أحدهما الظهرين الظهر والعصر تغليبا، اسم الظهر والعصر يقال الظهرين، وإلا فيه الظهر والعصر، وهذا جائز في اللغة أنه إذا كان اسمين يغلب أحدهما على الآخر، كما يقال القمران ويراد به الشمس والقمر، غلب اسم القمر على الشمس فقيل القمران، وكما غلب اسم الوالد والوالدة فيقال الوالدان، ويقال الأبوان الأبوان، والمراد بها الأب والأم، الأبوان غلب اسم الأب على اسم الأم وقيل أبوان، وهي أم أم أب. وكذلك كما يقال العمران ويقصد به أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال العمران غل باسم عمر رضي الله عنه لأنه أخف، لأن أبو بكر مضاف مركب، فلذلك قيل العمران أخف من هذا. وهكذا يغلب بعض الأسماء على بعض، وهذا جائز في اللغة. فقالوا الظهرين بالنسبة للظهر والعصر، واللي باسم الظهر على اسم العصر. نعم، كما يقال كذلك العشاءين، ويقصد بها صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويقال العشاءين، يغلب أحد الاسمين على الآخر. نعم. ويجوز الجمع بين العشاء بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم، هذا هو الأولى. أما مثل ما يفعل بعض الناس، تجدهم مثلا مسافرين في البر أو في ميناء، أو مسافرين مثلا في رحلة، صحيح أنها لا تجب عليها الزكاة إذا كانت تلبسه، فليس عليها زكاة، تلبسه وتعيره. أما إذا كان كثير يمكن تحتاج بعضه وبعضه ما تحتاجه، فهي تزكي الشيء اللي ما تحتاجه، لكن إذا كان كله على قدر الحاجة فاللي على قدر الحاجة ليس عليها فيه زكاة. وإن أخرجت زكاته من باب الاحتياط وخروج من الخلاف فجزاه الله خير. نعم. هذا سائل يقول: نرى بعض الناس يتعلقون بأستار الكعبة والتقبيل، هل هذا جائز؟ تقبيل أما التعلق بأستار الكعبة فقط بدون أنه يطلب البركة منها، بدون أنه يتمسح فيها مثلا، بس مجرد أنه يضع ويدعي الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بالملتزم وألصق صدره وخده ويديه وجعل يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم. فمن فعل مثل ما فعل النبي هكذا، بس مجرد أنه ألصق نفسه ودعا الله سال فلا بأس. أما إذا كان لا يتمسح بستار الكعبة يظن فيها بركة، يتمسح به ويمسح نفسه أو بجدران الكعبة أو بأحجار الكعبة، لا هذا لا يجوز، التمسح بها لا يجوز. أما مجرد أنك تلصق نفسك وتدعي الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله ما في بأسنا. هذا سائل يقول: هل يجوز جمع الصلوات الصلاة الظهر والعصر في الباخرة؟ نعم يجوز، إذا كان أنه يشق عليه الصلاة في كل وقته فهو جائز، وإن كان ما في مشقة فالأولى أنه يصلي كل وقت ووقته. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين عمرتين في عمرة واحدة للأبوين؟ يجوز، لكنه يكره إن الإنسان مثلا يجي بعمرة ويخلص عمرته ويجلس في مكة ثم يروح يأخذ عمرة من التنعيم ويتردد يأخذ عمر، هذا ما كان السلف يفعلونه. لكنك لو أخذت عمرة لنفسك وأنت جاي من مكان بعيد، مثلا مجيئك المكة صعب وفي مشقة، وأردت أن تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك أو قريب لك، هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن المكروه إن إنسان يأخذ عمره ثم مباشر يروح ويأخذ عمرة ثانية ثم بعد يومين أو ثلاثة ويسوي كذا، هذا مكروه، لأنه ما هو من فعل الصحابة. الصحابة المقيمين في مكة ما عمر أحد خرج منهم يجيب عمرة، بل يذهب إلى المطاف ويطوف، فكل ما كثرت من الطواف أفضل لك منك تروح وتجيب عمرة، بدل ما تطوف مثلا 5-7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط 3 مرات، أفضل لك من أنك تروح للتنعيم وتأخذ عمره وتجي وتطوف. فهذا جمهور العلماء رحمهم الله أن هذا أفضل. نعم. هذا قصد الله يسلمك، قصده يبغى يلبي لأبوه ولوالديه بعمرة واحدة. لا لا، يقول لي في عمرة واحدة، لا العمرة ما تكون إلا لشخص واحد، فإذا أردت أن تأخذ عمرة لوالديك تأخذ عمرة لوالدك ثم أو لوالدتك ثم تأخذ عمرة أخرى، لا العمرة تكون شخص واحد ما يجمع الاثنين بعمرة واحدة. نعم. هذا سائل يقول: أنا أعمل بإحدى المصالح الحكومية ولي أجر من ذلك العمل، ولكن في بعض الأحيان وبعد الانتهاء من عملي للناس يقوم بعضهم بتقديم أشياء لي لإنهاء مصالحهم على خير وجه في حدود استطاعتي، فما حكم يقول: أعمل بإحدى المصالح الحكومية ولي أجر من ذلك العمل، ولكن في بعض الأحيان وبعد الانتهاء من عملي للناس يقوم بعضهم بتقديم أشياء لي لإنهاء مصالحهم على خير وجه في حدود استطاعتي، فما حكم هذه الأشياء التي تقدم؟ هل تعتبر هدية حسب ما يقدموها لي أم هناك شك في ذلك؟ لا. وخاصة أنهم يقولون أنها هدية. نعم. ولو قالوا أنها هدية هذه ما ينبغي، إذا كانوا يدفعون لك شيء في مقابل إنجاز عملهم، لا، إنجاز عملهم واجب عليك بدون أنهم يقدمون لك شيء. ولكن هذا يستعمل كثير من الناس وهي لا تجوز، يعني لا يجوز للآخر. لكن اللي الدافع لو اضطر إلى هذا ولا ظهر حقه إلا بهذا وش يسوي؟ لو فعله فهو معذوره، لكن الآخذ ما يجوز أنه يأخذ هذا الشيء. فلا يجوز لك أنك تأخذ شيء في مقابل إنجازك مثلا عمل هذا الشخص، لأنك أنت مطالب بإنجازه، واجب عليك انك ما تأخره، هذا مفروض عليك فلا تأخذ شيء، ولأنك لو استعملت الطريقة ذي كان من أهدالك هدية نجزت شغله، واللي ما يهدي لك هدية عطلت شغله. هذا ما ينبغي، ولا ينبغي فتح الباب هذا، ولا يجوز لك هذا، فلا ينبغي البعد عن مثل هذه الأمور. ولو سموا هدية ولا هي في الحقيقة يعني حقيقتها هي رشوة، ولو سموها هدية الأسماء ما تغير الشيء عن حقيقته. فأنت الشيء اللي موكول إليك يجب أنك تبذله على وجهه وحسب استطاعتك، ولا تماطل الناس ولا تأخر حقوق الناس. لكن إذا أعطاك شيء بهذا ما أعطاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رجلا على الصدقة وراح يجمع الصدقات وصاروا يعطون بعض الناس هدايا، ولما جاء إلى المدينة فقال هذا لكم، هذه الزكاة اللي أنا أخذتها من الناس وهذا أهدي لي. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك شيء؟ ألا جلست في بيت أمك ليجمك الناس يهدون إليك؟ ما يهدي عليك أحد شيء. فأسباب أنهم أهدوا عليك لأنك بعمل، فلا تأخذ شيء. وردها النبي عليه الصلاة والسلام تبع هذا، فهذا ما ينبغي. هذا سائل يقول حضرت إلى مكة للعمرة، فهل يلزم في كل مرة عند دخول المسجد الحرام الطواف بدل تحية المسجد؟ لا ما يلزمك، لكن عندما يقول العلماء رحمهم الله إن تحية المسجد الحرام الطواف يقصدون بذلك تحيته الطواف لمن دخل وهو يريد الطواف، فإذا دخلت وانت قاصد الطواف فأنت ما يستحب لك تركع ركعتين ثم تروح تطوف، لا اقصد المطاف وتطوف الأشواط اللي أنت ناوي أن تطوفه، وركعتي الطواف تكفيك عن تحية المسجد. أما كونه يلزمك لا ما يلزمك هذا، ربما تجي بعد الأذان تدرك الصلاة فأنت تركع تحية المسجد وتصلي، لكن إذا دخلت وأنت ناوي أن تطوف فلا تصلي ركعتين على طول للمطاف. أما إذا كنت مثلا جاي تبي تحضر درس، أو جاي من أجل أن تقرأ القرآن، أو جاي من أجل تنتظر الصلاة، فأنت إذا دخلت تصلي ركعتين مثل غيره من المساجد، لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. لكن إذا دخلت وانت ناوي الطواف لا تصلي ركعتين، اقصد المطاف وصل، فهذه تحيته. نعم. هذا سائل يقول تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من أربع في التشهد الأخير، ومنها نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أرجو من سماحتكم إيضاح هذه الفتنة. نعم، هذا الدعاء الذي النبي أمرنا به هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لنا وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذه من السنن التي ينبغي للإنسان لازمها ولا يتركها في التشهد الأخير، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله أوجبها قال يجب، لأن النبي قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا قاله بعض العلماء، لكن جمهور العلماء يرون أنها مستحبة ولا ينبغي للإنسان أن يقصر فيها. أما السؤال الذي ذكرت وهو فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال واضحة، وأنت سألت عن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات ابن آدم يفتن والعياذ بالله، فتنة المال وفتنة الأهل وفتنة حب الرئاسة وفتنة حب المال وحب الأولاد، ربما أنك تقصر فتفتنك هذه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه من الفتن، ولكن إن مثل هذه الفتن إذا الإنسان تنبه واستغفر فهي إن شاء الله يكفرها. وكذلك أيضا مثل هذه الأمور الصلاة، من الصلاة إلى الصلاة كفارة لهذا الشيء، رمضان من رمضان مكفر لهذا الشيء، الحج للحج مكفر، العمرة إلى العمرة مكفرة، وهذه من المكفرات. فهذه من الفتن. وأعظم الفتن والعياذ بالله فتنة المحيا عندما يحضر الأجل ويقترب الإنسان من الموت، يأتيه الشيطان ويحاول أنه يموت على غير الإسلام، فهذه فتنة والعياذ بالله، وهي أعظم من أعظم الفتن. وفتنة الممات، إذا وضع في قبر جاءه الملكان يقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالمؤمن يثبتها الله في الحياة عند الموت، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ففتنة المحيا، الشيطان يحضر عند الإنسان إذا حضر أجله ويحاول أنه يصده، يحاول أنه ما يموت على الإسلام. ولذلك النبي أمر من حضر عند إنسان فيه النزع في خروج الروح، يعني ذكره بلا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، والرسول يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت تذكر التوحيد وتذكر كلمة الإخلاص بدون أنك تأمره أمر، بس أنت تذكر الله: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا إله إلا الله. يسمعك ثم يقوله، ولا ينبغي أنك تقوله كل لا إله إلا الله تضجره، وكأنه مثلا إذا قلت له الكلام هذا كأنك قلت تقول له مثلا: أنت ميت، اذكر الله. أما هذا يصير بنفسه شيء، وربما والعياذ بالله معضيك صدره في تلك الساعة، وما الكرب اللي هو فيه ربما يمتنع ويصير خطر عظيم. فالعلماء قالوا: إذا حضر إنسان الميت يلقنه لا إله إلا الله، والتلقين إنك أنت تذكر الله عنده وتسمعه هي، ولا تأمره أمر، لا إله إلا الله، تذكره ويسمعه منك علشان يتذكر لا إله إلا الله ويقولها. فهذا وقت فتنة والعياذ بالله. فتسأل الله أن الله يعافيك من الشيطان في تلك الساعة، وإن الله يلقنك الشهادة في تلك الساعة حتى تكون خاتمتك خير وأنك تدخل الجنة. كذلك إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقول: من ربك؟ فإن كان مؤمن قال: ربي الله. ومن نبيك؟ نبي محمد. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. وإن كان والعياذ بالله كافر أو مرتاب أو منافق والعياذ بالله، إذا قيل: من ربك؟ قال: ها لا أدري. من نبيك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما دينك؟ ها لا أدري. فهذه والعياذ بالله، نسأل الله التثبيت، تسأل الله أن الله يثبتك في الحياة ويثبتك في الممات. أنت إذا ما تكون في قبرك أن الله يعينك وتجيب، فتقول: ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. فهذا هو التثبيت، وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قبل خروج روحه في الحياة وفي الآخرة، لأنه بعد الموت بدأ بأعمال الآخرة وفي قبره من أعمال الآخرة وفي الآخرة. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ما يثبت الظالمين: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتسأل الله التثبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نصحه وشفقته على أمته أمرنا أن ندعو في التشهد الأخير بهذه الدعوات الأربع. وهل هناك أعظم من هذه الدعوات؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وهل هناك أعظم من جهنم والعياذ بالله؟ ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتسأل الله أن يقيك هذه الفتنة، لأن هذه من الفتن والعياذ بالله. والفتن تتفاوت، هنا فتن والعياذ بالله كقطع الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدنيا هذه من الفتن والعياذ بالله، يقع في الحرام، يعرف أن هذا حرام، ومحبة الدنيا تجعله يأخذ إما بسرقة وإما بربا وإما بمعاملات محرمة ولا بأيمان كاذبة والعياذ بالله. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك من هذه الفتن كلها، فتنة المال وفتنة الأهل وفتنة الولد وفتنة الشيطان وفتنة عذاب القبر. وينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الدعوات، لأن النبي أمرنا أن نستعيذ بها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.